موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الغني محمد السكوتي فواز المقيم في قرية خرفة مركز جرجة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي وهيئة البريد. بيقول فيها: أنا كنت بشتغل تبع الإدارة الصحية في جرجة، وبالتحديد في الوحدة الصحية بقرية البربة. كنت بشتغل يا حضرات في قسم مكافحة قواقع البلهارسيا التابع لتفتيش مكافحة قواقع البلهارسيا بجرجة. وبعد تعب وشغل سنين والتعرض للمخاطر، خصوصا مخاطر الإصابة بالأمراض دي، خرجت على المعاش في شهر يوليو 2019. حلو الكلام يا سعادة البيه؟ حلو يا عبد الغني، حلو خالص. وعلى فكرة بقى، انت مش غريب، ده انت جيت لي قبل كده واشتكيت ايام خروجك على المعاش، فاكر ولا فكرك؟ فاكر يا سعادة البيه، ربنا يطولنا في عمر حضراتكم. وهو يعني احنا هنشتكي لمين الا لحضراتكم؟ طيب يا سيد اتفضل بقى، جاي تشتكي من ايه النهاردة؟ انا رحت مكتب بريد خرفة مركز جرجة بمحافظة سوهاج يا بيه، عشان اصرف المعاش بتاع شهر 8. حلو قوي، وقبضت معاشك واشتريت بطيخة وطلعت ضربة من جوه ومحقونة مية، صح؟ اصلا حصل معايا نفس الموقف بالميل. لا مش صح يا بيه. يبقى خلاص، يبقى صرفت معاشك واشتريت كينو علب ودفعت فيه مبلغ كبير قوي يا مسكين، ونسيت الكيس وانت ماشي، صح؟ لا يا بيه مش صح، انا ما صرفتش المعاش اصلا. ايه، ما صرفتش المعاش اصلا؟ يعني لا اشتريت بطيخة ولا عنب؟ ايوه يا بي، لا اشتريت بطيخة ولا عنب. انا رحت مكتب البريد وقدمت لهم بطاقة الرقم القومي بتاعتي، وقدمت لهم رقم الحساب الخاص بالمعاش عشان اصرف من على الشباك. رفضوا صرف المعاش وقالوا: مش هينفع تصرف من هنا يا عبد الغني، احنا عاوزين الفيزا، يا كده يا ما فيش معاش. اللي بعده. أخدت بعضي وطلعت على مكتب بريد بني عيش عشان استلم الفيزا الخاصة بالبريد. لقيتهم بيقولوا لي: الفيزا اللي عندنا دلوقتي مش تبع البريد، الموجود فيز البنك الزراعي. ها، أدوس أوكي ولا إيه؟ قلت لا طبعا، أنا إيه علاقتي بالبنك الزراعي وأنا ما قدمتش حاجة له، ولا أصلا عندي أي معاملات بالبنك ده يا حضرات، يدخلوني في متاهات ليه؟ وبعدها بقى تظهر مصاريف إدارية وتجديد فيزا وفتح حساب وهلم جرة. أنا من الأصل من حق أصرف معاشي من البريد بالرقم القومي ومن غير أي فيزا. هو المعاش ناقص يا عالم؟ بيتهيألي لازم يكون في شوية احترام لرغبات العميل في البريد والجهات اللي بتصرف لنا المعاشات. يا ريت يا ريت ما تسيبوناش فريسة كده لكل حد يتحكم فينا. ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.